نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، إشراقة قرآنية تضيء بشعاعها فتبدد تلك السحب القاتمة السوداء التي علت قلوب كثير من المسلمين وخاصة في هذه الأيام. إشراقة قرآنية تسكب ماؤها لهذه القلوب والأرواح التي جفت وكادت أن تموت فأصبحت كالأرض العطشة التي تشققت من شدة العطش تتلهف إلى المطر، فهي قبل المطر أرض هامدة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إشراقة قرآنية تبث الحياة من جديد، فهي تتكلم وتنهى عن كبيرة مهلكة وذنب عظيم من كبائر الذنوب ومرض فتاك وداء خطير كفيل بأن يقضي على صاحبه إن هو استسلم له، وجدير بأن يلحق به الفشل الذريع إن هو تملكته هواجسه. ألا إن هذه الإشراقة القرآنية جزء من آية في سورة يوسف، قال الله عز وجل على لسان نبيه يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جزء من آية، وابتلاء يعقوب يعلمه الجميع. قال الحسن البصري: كان بين أن فقد يعقوب ولده يوسف من حجره إلى أن رجع إليه 80 سنة، ما جفت عينا يعقوب بالبكاء، وما على ظهر الأرض أحب إلى الله من يعقوب. فبعض العلماء قالوا 80 سنة، وبعض العلماء قالوا 40 سنة. واجتهد يعقوب في مواجهة هذه الشدة والابتلاء العظيم، فبعد أن فقد ولده بنيامين وأخبروه وفقد ولده الثالث روبيل، فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن يتأمل أدعية وتضرع يعقوب الموجودة في بعض كتب السنة مثل كتاب ابن أبي الدنيا الفرج بعد الشدة، تفسير ابن أبي حاتم، وغيرهما من الكتب يجد أن يعقوب تضرع إلى الله كثيرا، ومن شدة البكاء فقد عينه وتقوص ظهره، فكان من دعائه: يا رب ألا ترحم الشيخ الكبير الذي فقد عيناه وتقوص ظهره، يا دائم المعروف، يا كثير الخير، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كنه قدرته غيره، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ولا يحصيه أحد، اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر الدنيا والآخرة فرجا ومخرجا. وفي بعض الآثار أن الله أرسل جبريل إلى نبيه يعقوب وقال له: يا يعقوب، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: أبشر وليمتلئ قلبك بالفرح، وعزتي وجلالي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. لأنه قال في إحدى مرات دعائه: يا رب رد علي ريحانتي أشمه شمة واحدة ثم أموت ولتفعل بما تريد. هذا العلم وسعة الرجاء في رحمة الله عز وجل بعد أن أخذ بالأسباب من التضرع والدعاء، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ولم يذكر الثالث لأن الثالث بقى بإرادته، أما يوسف وبنيامين فغير روبيل. روبيل هو قال: لن أبرح الأرض، بإرادته هو. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وهذا هو الشاهد وموضوع الخطبة. قرأ أبي بن كعب: ولا تيأسوا من رحمة الله. وقرأ عبد الله بن مسعود: ولا تيأسوا من فضل الله. وقرأ الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: ولا تيأسوا من روح، ليست روح. وهناك فرق كبير بين الروح بالضم، وهي الروح التي ينفخها الله في الجماد فيحيا ويتحرك، روحه التي يحيا بها العباد. أما الروح فهي ريح النسمة، عندما يكون يوم حر، يوم قيد شديد جدا، وتجلس مثلا الكهرباء منقطعة، فيش مروحة، فيش تكييف، فاتح نافذة، فإذا بنسمة، نسمة من الهواء، رائحة، هذه الروح. ولا تيأسوا من روح الله. قال العلماء: هنا استعارة، لأنه ذكر روح الله، لا تيأسوا من روح الله، مكان الفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر، فكأنه يقول: لا تيأسوا من فرج الله وتنفيس الله، وأن يبدل الله حزننا على يوسف وأخيه، وأن يوسع علينا ويذهب عنا ذلك الحزن، لا تيأسوا من هذا. فاستخدم روح الله مكان اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب، ثم علل وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون هم الذين ييأسوا من روح الله ومن رحمة الله، إما تكذيبا بالربوبية، وإما جهلا بصفات الله عز وجل من العلم والقدرة والرحمة والحكمة. بل قال العلماء: رجاء العبد في ربه على قدر إيمانه، فكلما قوى إيمان العبد كلما قوى رجاؤه في الله، وكلما ضعف إيمان العبد حتى يأس فهذا دليل على انقطاع الصلة بينه وبين ربه، وعلى ترحل الإيمان من قلبه. لا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والقرآن تكلم عن هذه الكبيرة المهلكة، كبيرة اليأس، فبين أن الغالب على كثير من الناس إلا من رحم الله اليأس، وخاصة عند زوال النعمة. قال الله عز وجل في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه طبيعة الإنسان، أن الله إذا أنعم عليه بنعمة، صحة عافية، ولد، سعة رزق، ثم نزع منه شيئا من هذه النعم يصيبه اليأس والإحباط، ويظن أن هلاكه قد أتى وأنه لن يرى هذه النعم مرة أخرى ولن تعود إليه، فلا يرجو ثواب الله ولا يكون عنده يقين بأن الله الرحيم الرحمن الكريم الحنان المنان إما سيرجعها له أو يعوضه خيرا منها أو يعطيه أفضل منها. ناهيك عن الثواب إن صبر واحتسب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما ذلك لغير المؤمن. إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. جاءت النعم مرة أخرى، يقول: أنا لم أذوق الضيم والشدة بعد هذا. فيفرح ويفخر ويتكبر على الناس، فهو لم يصبر في الشدة ولم يصبر في الرخاء. وكثير من الناس يصبر في الشدة تجلدا حتى لا يرى أنه ضعيف، لكن القليل هو الذي يصبر في السراء. لذا قال الله: إلا الذين صبروا، يعني عند الشدة وعند الضراء، وعملوا الصالحات يعني في الرخاء، أولئك لهم مغفرة بما صبروا على الشدة والمصائب والابتلاءات، وأجر كبير بما أسلفوا من الأعمال الصالحة في الرخاء. وقال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس كفور. الإنسان لا يشبع من دعاء الخير أبدا، مهما أوتي من نعم لا يشبع، كالحوت لا يشبعه شيئا يلقمه، يصبح ظمآن وفي البحر فمه، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أبدا. أما إذا مسه الشر فيئوس كفور، لا يقول زقنا الخير سنينا وأزمانا ومسنا الشر زمنا فلنصبر. وانظر إلى التعبير القرآني كله مس حاجة بسيطة جدا. أما في النعم والخير أذقناه داء النعم وعاش فيها وتمتع بها، أما الشر إن مسه الشر حاجة بسيطة جدا. فالشر قليل بجوار الخير، لكن الإنسان يجحد ما كان وما مضى من النعم التي أعطاها الله له، ويئوس كفور في حاله المستقبلي. والآيات كثيرة حتى لا نطيل. نأتي إلى موضوع الإشراقة وهو اليأس. تعريف اليأس، ما هو اليأس؟ اليأس مادة يأس في اللغة تدور حول انقطاع الأمل، واصطلاحا هو القطع بأن الشيء لا يكون. طب أيهم أشد، اليأس أم القنوط؟ القنوط، لأن الله قال فيئوس قنوط تدرج، فيش تكرار، كلمتين لفظتين ورا بعض مش نفس المعنى، يئوس قنوط. فاليأس كما قال الحافظ ابن حجر أن يستبعد وقوع الشيء، يعني لا يأمل في وقوع الشيء، أما القنوط التصميم على عدم وقوع الشيء. ما حكم اليأس في دين الله عز وجل؟ كبيرة، مهلكة، ذنب عظيم لا ينبغي على المسلمين أن يقعوا فيه، لأنه ينافي كمال التوحيد. قال الله عز وجل فلا تكن من القانطين، قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما في السنة أحاديث كثيرة جدا تبين أن اليأس في أي شيء، خلي بالك أنت ما تاخدش موضوع الخطبة على حاجة معينة، فإن الإنسان قد تنزل به مصائب وابتلاءات فييأس من أن ترفع عنه، قد يصاب بمرض فييأس من الشفاء، قد يحاول في مشروع أو دعوة أو أي شيء فيفشل فييأس، قد يقع في الذنوب والمعاصي يحاول أن يتوب فيرجع مرة أخرى فييأس أنه لن يستطيع أن يتوب، ييأس أنه لن يستطيع أن يترك الذنوب. لذا كان اليأس يقع على أشياء كثيرة، ينظر إلى أحوال المسلمين وإلى شدة الظلم والظلام فييأس من تغير الحال، ويأس من انكبار الأمور أو انصلاحها، هذا اليأس كبيرة، ذنب عظيم جدا. حديث في مسند الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن فضالة بن عبيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنه: رجل نازع الله رداءه فإن رداء الله الكبرياء وإزاره العز، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. وأخرج الطبراني وذكره الهيثمي وقال رجاله موثقون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. الإشراك واليأس والقنوط. وقال ابن مسعود والأثر صحيح أخرجه ابن كثير وابن جرير الطبري وعبد الرزاق في المصنف، قال عبد الله بن مسعود الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما للمسلمين، فلا بد للمسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، والخوف الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين الوقوع في المحارم، فإن زاد على ذلك خيف أن ينقلب يأسا وقنوطا. والرجاء الصادق هو إما رجل يطيع الله بنور الله يرجو ثواب الله، وإما رجل أذنب ثم تاب فيرجو رحمة الله. وقد مدح الله من يجمع بين الخوف والرجاء فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الرجاء لابد أن يكون معه خوف، لما؟ حتى لا ينقلب إلى أمن. والخوف لا بد أن يكون معه رجاء حتى لا ينقلب إلى يأس. فالأمن إفراط في الرجاء، واليأس إفراط في الخوف. لماذا كان اليأس كبيرة من الكبائر؟ ليه؟ واحد، لأنه سوء ظن بقدرة الله عز وجل. حين يزعم أو يظن ذلك اليائس أنه لا أمل في التغيير، وأن تغيير الأمور في يد فلان، فيظن أن القدرة في يد غير الله عز وجل، والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، الكل عبيد، الكل دواب، ما من دابة إلا هو آخذ بنصر الدواب، يعني يدب برجليه على الأرض كما قال سيدنا هود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. لما هددوه قال لهم أعلم بخلقه كبوه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اليأس كبير من كبائر الذنوب لأنه سوء ظن في رحمة الله عز وجل. رحمة الله واسعة وفضله كبير ولطفه عظيم، وأنت تصغر هذه الرحمة. اليأس كبيرة من كبائر الذنوب لأن لسان حال اليائس كأنه اطلع الغيب، يقول لا أمل، خلاص خلاص لا أمل ولا حيلة في التغيير، استقر الأمر على ذلك. من قال لك هذا؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ اليأس كبير من كبائر الذنوب لأنه سوء ظن في حكمة الله عز وجل. فإن الإنسان يرى الأمور بنظره القاصر، والإنسان كما وصفه ربه جاهل، جاهل كفور ظلوم، إن الإنسان ظلوم كفور، إن الإنسان ظلوم جهول، يرى الأشياء بعينه فيرى في ظاهرها الشر والضر والأذى، ولا يرى أن في باطنها رحمة وخير وفضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس إليك، قد يكون فيه شيء من الشر، وكم كان في جنبات الشر مفتاح للخير ظل مغلقا طوال الظهر. وهذه النقطة نركز عليها في أسباب اليأس. اليأس كبيرة من كبائر الذنوب لأنه سوء ظن بالله عز وجل بحكمته ورحمته وفضله. لا تسيء الظن بربك، فإن الله عز وجل منه الخير، بل سوء الظن يكون من نفسك، إن فتشت عنها وجدتها كذلك، وما بك من خير فتلك مواهب الرب الجليل، ليس لها ولا منها فهي من رحمة الله فاشكر للدليل. اليأس كبيرة لأن اليائس ضعيف عاجز، اليأس إحباط يصيب الروح والعقل، عنده نظرة تشاؤمية، يفسر الأمور تفسيرا تآمريا. والمسلم مأمور أن يكون قويا، يأخذ بالأسباب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اليائس يرى الحجر الصغير جبل، يرى الحفرة الصغيرة بئر عظيم، لا يصمد أمام المصائب والتحديات والشدائد، ودائما ما تكون يده سفلا يحتاج إلى من يعطيه. وفي هذا تنفير، لأن الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. وفي سنة ابن ماجه في الحديث الصحيح عن ابني خالد أنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرأيناه يعالج شيئا، يعني يصلح شيئا، فأعناه فقال لا تيأسا من طلب الرزق، فإن الإنسان يولد أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، قال الإمام الشوكاني يعني إن ظن بربي أنه القادر القوي الرحيم الحنان المنان عامله الله على حسن ظنه، وإن ظن بربه غير ذلك عامله على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحسنون الظن بربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، النقطة التالية أسباب اليأس. ما الذي يجعل الناس تيأس؟ ركز معي جيدا. السبب الأول الجهل، والجهل تحت أربع عناصر: الجهل بحكمة الله، الجهل برحمة الله، الجهل بموازين الآخرة، الجهل بالسنن الربانية. طبعا كل نقطة دي عايزة خطوة، لكن نحاول أن نعدل ونسرع حتى يكون الموضوع كامل في خطوة واحدة. الجهل بحكمة الله عز وجل، كثير جدا من الأمور تشتد ويكون فيها القرب ويأتي اليسر من باب العسر ويأتي الرخاء من باب الشدة. موسى سبب إنقاذ حياته البحر، والبحر يغرق. يوسف سبب تمكينه وأن يكون على خزائن الأرض تلك السلسلة العظيمة من الابتلاءات التي من دونها ما وصل إلى ذلك، يلقى في الجب، يباع، يدخل السجن، يؤول الرؤى. هذا في ظاهره شر، لكن في باطنه الحكمة والخير العظيم، حتى يخرج ليكون عزيز مصر ثم يستقبل والده وأسرته ويقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الجهل برحمة الله، الله رحيم. في الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل يوم خلق الرحمة خلقها 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأرسل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق. فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس من دخول الجنة. تخيل سيدنا جبريل قال يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون. قال لما؟ قال خشية أن تصيبه الرحمة. فرعون رحمة الله واسعة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع أن يدخل الجنة. دي ودي. فمهما وقع الإنسان في الذنوب لا ييأس من التوبة، إن وقع به مرض لا ييأس من الشفاء، إن فشل في شيء أو مشروع لا ييأس، لا ييأس من رحمة الله عز وجل التي تصيب عباده جميعا. الأمر الثالث وأمر مهم جدا، الجهل بموازين الآخرة، وده أمر مهم جدا. موازين الآخرة يعني الموازين التي أخبرنا الله بها في كتابه أو على لسان نبيه. الربح ما قال الله عنه ربحا، والفوز ما قال الله عنه فوزا، والعزة ما قال الله عنه عزة، والقوة والضعف والحياة والكسرة والقلة، كل ده توزنه بموازين الآخرة. معظم موازين الدنيا عكس موازين الآخرة، بل كلها. أتعلم صهيب لما أراد أن يهاجر؟ راجل رومي طوال عمره بيشتغل وبيدخر أموال، فلما أراد أن يهاجر قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوك، لا مال لك، كيف تخرج بهذا المال؟ فهو كان رامي لأنه كان بيصنع السهام والرماح. قال: تعلمون أني أجودكم من يرمي، ولو أردت أن أقاتلكم لقاتلتكم، ولكن مالي في المكان الفلاني فخذوه. ده بميزان الدنيا، خسر ولا كسب؟ خسر، خسر ماله كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ربح البيع. تمام. الرقوب، ما تعدون الرقوب فيكم الذي ليس له ولد يا رسول الله؟ قال: لا، الرقوب من لم يقدم ولده شيئا، المفلس، المسكين. كل لي أحاديث مهمة جدا بتزدك الأمور. رجل قتل في سبيل الله، فقد عزيزا، تعطل عضو من أعضائه بميزان الدنيا، خسر، فقد عينيه، مات ابنه، مات ولده، لكنه بميزان الآخرة إن كان في سبيل الله وكان صابرا محتسبا فهذا هو الفوز. ليس الفوز فقط، بل الفوز العظيم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بعقد بيع. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يبقى ما خسرش. حديث في البخاري: حرمني من حال لما طعن خد الدم من بطنه ووضعه على رأسي وقال: فزت ورب الكعبة. اللي طعنوا قال: ما كنت أدري. كيف فاز؟ ظل يفكر في هذه الكلمة حتى كانت سببا في أن يدخل الإسلام. إزاي فاز؟ ده ليه أدلته؟ فزت ورب الكعبة. يبقى دي موازين آخرة، بد أن تكون في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين. موازين الآخرة تجعل المسلم في فسحة، عنده سعة أمل، عنده علو همة في الاستعلاء، مهما كان ضعيفا، مهما كان مجردا، فهو يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الصحابة كانوا مع الرسول في مكة قمة الاستضعاف، وأهل مكة أهل الكفر متسلطين عليه، لكن الصحابة لم يكونوا أذلة قط، ما زلوا أبدا يستعلون بإيمانهم مع ضعفهم وقلة عددهم وقلة سلاحهم. وانظر الأثار الكثيرة جدا: خبيب بن عدي وخباب بن الأراد وعبد الله بن حذافة السهمي وبلال بن رباح وعمار بن ياسر والكثير. عزة مهما كان يعذب. يبقى دي موازين الآخرة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الجانب الأمر الرابع: السنن الربانية، سنة التغيير، سنة إحقاق الحق وإبطال الباطل. الحق منصور ولو بعد حين، والباطل زهوق. أنت تنظر إلى الأمور بعينك وأنت مخلوق ضعيف. كم مرت على الأمة أزمات أشد مما تعانيها. الصليبيون دخلوا بيت المقدس عام 492 هجرية ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شهر شعبان، دخل 1000 المسجد الأقصى، قتلوا 70,000 مسلم. ظل المسجد الأقصى في يد الصليبيين 90 سنة، ثم مكن الله للأمة ونصرها على يد صلاح الدين. التتار، احنا عملنا خطبة التتار وعين جالوت، ده دعا للإعادة. كم فعلوا بغداد وقتلوا 1,000,000 وفعلوا كذا، ثم هزمهم قطز الأسد الشرس بعد 2 سنين. كم من أفكار كانت منتشرة ويشار إليها بالبنان ودخلت قلوب فئام من الناس ثم هدمت وأبطلها الله عز وجل. على قدر ما كبر الباطل وانتفش، على قدر ما قدر له الله يوما تقلص فيه وانكمش. سنن ربانية. السبب الثاني لليأس وهو الضعف، والضعف في 4 عناصر. 1، ضعف العبادة. ضعف العبادة. إذا أردت أن تكون قوي الشتيمة، طويل النفس، صبرا جلدا، تناطح الجبال العاتية، الجبال الراسخة والأمواج العاتية، فأكثر من دوام الصلة بالله العبادة، لأن العبادة تقوي الإيمان في القلب، والإيمان يطرد اليأس. وخص الصلاة، لا الصلاة كثرة الصلاة، طول الصلاة، الصيام يقوي إرادة النفس والعزيمة وتنصر الشيطان، ذكر الله يفرق ما اجتمع عليك من الهموم. لذا كان أضعف الناس في مواجهة المصائب أضعفهم في العبادة، يدب اليأس في قلبه. اثنين، الضعف في التوكل، الاعتماد على الله، لا تعتمد على الأسباب الأرضية، قوة التوكل. لذلك عجيب جدا، اتأمل كده ألفاظ التوكل في القرآن، سورة الفرقان، ربنا يقص من أول الصورة كيد المشركين مع النبي والاستهزاء وكذا وكذا، وفي آخر الصورة وتوكل على الحي الذي لا يموت ثم غذاء القلب وسبح بحمده. توكل مع عبادة، قوة قلب. سيدنا هود كما ذكرنا الآية، إني توكلت على الله، قوة التوكل. لذا قال العلماء أقوى سبب على الإطلاق في دفع المكروه وحصول المطلوب هو قوة توكل العبد على الله. الضعف الثالث وهو ضعف النفس، في نفوس قوية، قوية الشكيمة، متين الرأس، صبر جلد، وفي نفوس ضعيفة، يجلس قلب صاحبها بجوار رزقه فيقول عض قلبي ولا تعض رغيفي، فيعيش تعيسا مزلولا ظالما ظلوما بسبب خوفه من الرزق. ضعف نفس، أكثر واحد نفسه ضعيفة يملأ اليأس قلبه. كثير من الناس تنازل عن مبادئه من أجل خوفه على وظيفته. كثير من الناس يعني ما ناصر الحق من أجل ضعف نفسه. لذلك كان أكبر سلاح لأعداء الإسلام حرب النفسية. ضعيف النفس يهزم في الحرب النفسية، أكبر سلاح للعدو. لماذا؟ لأنه يقتلك من الداخل، يقتل إرادتك. قوة المؤمن في قلبه، قوة الداخلية المعنوية النفسية. وذلك الإمام النووي في شرح حديث المؤمن القوي قال القوة هنا هي قوة عزيمة. كم من رجل ضعيف البدن واجه المصاعب والشدائد وثبت وكافح وناضل، وكم من رجل ملك أسباب القوة المادية الظاهرة لكنه ما انتصر لضعف نفسه في الداخل. وغالب من يهزم في الخارج إنما هزم في داخله. شيخ أحمد ياسين أرعب اليهود وقاد حماس وهو مشلول على كرسيه لا يتحرك إلا رأسه. هقول لك واحد كافر كمان، فرانكلين روزفلت رئيس أمريكا كان مشلول، وما منعه شلله أن يقود أمريكا إلى الانتصار في الحرب العالمية الثانية وهو يجلس على كرسي وانتخب رئيسا لأمريكا 4 مرات. لويس باستر عالم الكيمياء الفرنسي الذي اكتشف عملية التعقيم قتل الجراثيم كان مشلولا وعنده صرع كثير جدا. دعني تقرأ جون دومينيك من أعجب ما قرأت لتعلم أن القوة الحقيقية قوة الإرادة، قوة النفس، قوة العزيمة. جون دومينيك أصيب بحادث مروع شل جسمه كله إلا عينه اليسرى، دخل المستشفى صمم أن يكتب مؤلف كتاب بعينه. يكتبه بعينه إزاي يعني؟ حط لهم في عينه؟ لا، عملوا له طريقة أبجدية عن طريق فتح العين وغمضها، يعني الألف افتح عينك مرة واحدة، الباء افتح عينك مرتين. فألف كتاب 137 صفحة عبارة عن رحلة شعرية خيالية في عقل رجل حبست أفكاره في جسمه المشلول. وكان واحد يجي له كل يوم 3 ساعات المستشفى اسمه جون بوبي يملي عليه، حرك عينيه 200,000 مرة. أسئلة كثيرة جدا جدا، وبما تكون في الخطبة القادمة، لأناس قهروا اليأس، قهروا اليأس، قوة النفس. ذلك كان السلف الصالح كانوا حريصين جدا على ألا تضعف نفوسهم. فهذا أحمد بن حنبل لا يئن في مرض موته، يخشى أن يكون الأنين علامة على ضعف نفسه وجزعه من المرض. وهذا ابن تيمية يمرض فيدخل عليه عواده ويقولون يا أبا العباس ما بك؟ فالتفت إليهم وقال تموت النفس بأوصابها ولا يدري عوادها ما بها، وما سقطت مهجة تشتكي أذاها لغير حبيبها. لا يشتكي، لا يقول شيء. خالد بن الوليد كان أسباب انتصاره، من أقوى أسباب انتصاره أنه يهزم أعداءه هزيمة نفسية. أول ما أعداءه يعرفوا أن خالد بن الوليد جاي يفروا بكلماته التحدي والصمود التي منها لو كنتم في السماء لأنزلنا الله لكم أو لأصعدنا الله إليكم بعوننا. وقبل غزوة اليرموك واحد من المسلمين بيقول له يا خالد ما أكثر عدد الكفار وما أقل عدد المسلمين؟ قال له إيه؟ قال له لا تقل هذا، بل قل ما أكثر عدد المسلمين وما أقل الكفار، وددت أن الغبراء برأت من وجهي من وجهها، يعني مرض يصيب الفرس في باطن حافره، وأنهم ضعفوا العدد. لأن الفرس بتاعي بس عيان، ده لو كان الفرس بتاعي صحيح يبقى الجيش بتاعهم مرتين وما يهمنيش حاجة. ضعف الرابع بقى ضعف أمام النقد. يعمل أي مشروع، يعمل أي شيء يخوض فيه لأنه بشر، فينقده الناس فيضعف، لا يصحح الخطأ، لا يكون عنده تحدي وإصرار، لا يحاول مرة أخرى فيترك العمل كله. سيبويه عالم النحو الذي اقترن باسمه علم النحو، كان وهو طالب تلميذ يطلب علم النحو اخطأ مرة فأصرف أستاذه في نقده، ونقده نقدا لاذعا وأيسه أن يفلح في هذا الفن، فكان هذا النقد سببا لإثارة روح الإصرار والتحدي حتى أصبح إماما للنحو. ده مسلم، خد واحد كافر توماس أديسون طرد من المدرسة لفشله، فشل في 10,000 تجربة، فقال له أحد الناس ألا تكف عن تضييع مالك ووقتك 10,000 تجربة فاشلة؟ فقال له أخطأت أيها الشاب، لقد نجحت في 10,000 محاولة تبين لي أن هذه المحاولات لا توصلني إلى ما أريد. فجعل الفشل نصرا، يعني اكتشفت 10,000 تجربة مش الطريق اللي أنا عايزه. وهكذا السبب الثالث لليأس وهو العجلة، استعجال الأمور، يستعجل في الحكم على الأشياء، يستعجل في انتظار النتائج. إذا لم تأتي له الشيء بالنتائج التي يريدها يجلس يبكي يندب حظه أن الخيبة قد حلفت لا أمل. من قال هذا؟ لا يكون الإنسان عجول، التعجل يجعل الإنسان كثير الأسى والحزن وحظ القوات النفسية. ذلك العرب كانت تقول العجلة أم الندمات، يجيب قبل أن يفهم، يتكلم قبل أن يعلم، يعزم قبل أن يفكر، يمضي قبل أن يعزم، ليس عنده تغدى. السبب الرابع لليأس وهو التشاؤم وعدم التفاؤل، وده إن شاء الله موضوع الخطبة القادمة. روح التفاؤل تدخله في إسلامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الحسن والفأل الحسن والكلمة الصادقة، أو الفأل الخير والكلمة الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، لأن الفأل حسن ظن بالله، أما التشاؤم سوء ظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة لأنها تدل على قبح أفعال أو قبح أخلاق. تفاؤل أخي في العقيدة لن نيأس، فسوف يزيل الصبح المساء وسوف يزف في العالمين بشائر تنسي ظلام الأسى فلنا مع الفجر موعد قريب عسى أن يكون قريب عسى. هذه الأمة أمة منصورة في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. حديث في مسند الإمام أحمد، حديث تميم الداري: لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار، ولن يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. يعني لابد أن يأتي يوم على الإسلام يملأ أركان الدنيا كل مكان تخرج عليه الشمس والقمر والليل والنهار، لابد أن يدخل في الإسلام، لابد أن يدخل الإسلام كل بيت في أمريكا، في موسكو، في برلين، في كل مكان، في سهول سيبيريا، في أدغال أفريقيا، عزا يعز به الله الإسلام وزلا يذل الكفر. قال تميم الداري: والله لقد رأيت هذا الحديث في أهلي وعشيرتي، فرأيت من أسلم أصابهم الخير والعز والشرف، ورأيت من كفر أصابه الذل والصغار والجزية. ستفتح روما وسيدخل المسلمون أوروبا وسوف تزول هذه الغمة وسوف تنقشع هذا الظلام. يا أيها الإنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. إذا اشتد الحبل انقطع، اشتدي يا أزمة تنفرجي، ولرب نازلة نزلت بالفتى ضاق بها ضرعة، وعند الله منها المخرج كملت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. لو دخل العسر حفرة لدخل اليسر وراءه فأخرجه. فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأقول لمن كان له قريب أو ابن في السجن: أبشر، خير السجين يوسف. والله ما طلعت العلماء، سير العلماء والأئمة، إلا وجدت أنهم سجنوا. ابن تيمية سجن 7 مرات، مدة السجن 5 سنوات. فدخلت السجن، سجن القلعة، ختم القرآن 80 مرة، وأملى الفتاوى 38 مجلد، وكان يقول: ما يفعل أعدائي بي وأنا جنتي في صدري؟ إن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. فكانوا يأخذون منه أدوات الكتابة، فكان يكتب بالفحم على الحوائط. قال ابن القيم: سجن وعزل لأنه أنكر شد الرحيل إلى قبر الخليل، فسجن. ففتح الله عليه في العبادة، فاقترب من ربه، فخرج من السجن، ألف كل مؤلفاته بعد السجن 66 مؤلف. الشيخ الألباني سجن ذات مرة في سجن الشام، فأخذ معه صحيح مسلم وقلم رصاص وممحاه، وأراد أن ينفذ في السجن أعظم حلم كان يحلم به، اختصار صحيح مسلم وتهذيبه. فظل في السجن 3 أشهر يعمل الليل والنهار، فخرج من السجن وقد اختصر صحيح مسلم. الإمام السرخسي أملى المبسوط، كتاب المبسوط أكبر كتاب في الفقه الحنفي، 15 مجلد، أملاه وقد سجن في جب مصر، لأنه صدع بكلمة الحق عند سلطان جائر، وكان الطلبة يعود على البئر من فوق وهو يملي من ذاكرته الفقه. فلما أنهى باب العبادات قال: هذا ما أختم به باب العبادات بأوضح العبارات للمسجون عن الجمع والجماعات في سجون الأشرار. 15 مجلد هو في السجن، ولو ظللت أعدد من سجن من الأئمة، من مالك، من أبي حنيفة، وفتح الله عليهم في هذه الشدة فتوح لا يعلم بها إلا الله عز وجل، جعلنا خطبة لوحدها. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأبشروا، أبشروا، أبشروا وأملوا، فإن الله عز وجل رحيم، رحمن،